والقمر معنا، بينما القمر في السماء وهم يسيرون على الأرض. وليس معناه أنه ممسك يده بيد أحدهم أو نحو ذلك. فالذين يقولون إن الله تعالى حال في كل مكان، هؤلاء خالفوا النصوص واعتدوا في هذه الكلمة. ويلزم من فعلهم هذا وقولهم أن يكون الله جل وعلا وتنزه وتقدس عما يقولون، أن يكون في الأماكن الرديئة السيئة، فإن هذه الأرض فيها أماكن قذرة، فهل يقولون إن الله تعالى فيها؟ تعالى الله وتنزه عن ذلك. فالله جل وعلا فوق عرشه، وهو العظيم الكبير المتعال، فتلك الطوائف التي تقول هذه المقالة وهم الحلولية أو أهل الحلول والاتحاد بهذا يتناقضون مع نصوص الشارع ويخالفون ما دلت عليه الآيات والأحاديث التي جاءت من أن الله تعالى مستوى على عرشه وأن الله تعالى مع خلقه، فهو جل وعلا على عرشه بائن من خلقه محيط بهم ومطلع عليه، لا تخفى عليه خافية ولا تدركه الأبصار. هذا يقول: رجل عنده أثاث مصدره من مال حرام ولا يقدر أن يرجع هذا المال لأنه يحصل بذلك فتنة، فماذا يصنع؟ عليه أن يقدر مال قيمته ويعيدها إلى صاحبها بطريقة أو بأخرى، فإن كان له حساب في مصرف من المصارف فإنه يسجله في حسابه باسم فاعل خير، وبهذا تبرأ ذمته إن شاء الله. هذا يسأل يقول: ما حكم العمل في المصارف؟ نقول: إذا كانت هذه المصارف تتعامل بالربا فلا يجوز العمل بها، وإذا كانت لا تتعامل بالربا فإنه لا بأس بذلك، لأنه من التجارة والتعامل بالحلال. وأما إذا كانت تتعامل بالربا فلا يجوز للإنسان أن يتعامل معها أو يعمل بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن أكل الربا ومكله وكاتبه وشاهديه، وقالهم سواء، فالكاتب والشهود لم يأخذوا ولم يعطوا، لكنهم صاروا وسائل لتوثيق العملية الربوية، فإذا فقد الموثق امتنع المرابي من التعامل بالربا. يقول: لو أن إنسانا سافر إلى بلد وأقام فيه يومين أو ثلاثة، الأربعاء والخميس والجمعة، فهل يحافظ على السنن الرواتب أم لا؟ نقول: إذا كان يصلي يتم صلاته فإنه يصلي الرواتب، وإذا كان يقصر فلا. بعض الأخوة خطهم غير واضح لا تستطاع قراءته. يقول ما معنى قلوب العباد، ما معنى الحديث قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء؟ معناه الله أعلم أن الإنسان يغير رأيه في أي أمر من الأمور، فأحيانا يريد هذا وأحيانا يريد هذا، ومن ذلك ما يتعلق بالصلاح والفساد، فإن الإنسان قد يتجه إلى أمر مشين من معاصي أو غيرها ثم يفتح الله عليه و يتحول إلى الاستقامة والصلاح، وكذلك العكس. يقول ما المراد بالعلم المطلوب تعلمه من كل مسلم ومسلمة؟ نقول هو ما يتعلق بعبادة الإنسان لربه، كيف يعبد ربه على بصيرة من فهمه لعقيدة التوحيد، تحقيق الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والحج والحقوق الواجبة عليه نحو والديه وأهله وأولاده وجيرانه وأخوانه المسلمين. هذه لا بد للإنسان أن يتعلمها لأجل أن يعرف ما له وما عليه ويعبد الله تعالى على بصيرة. وأما بقية العلوم الأخرى فهي تكميلية، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقي. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم ان الدجال اعور وان ربكم ليس باعور؟ ما المفهوم من هذا الحديث؟ الذي يدل عليه هذا الحديث ان الله تعالى له عينين، لان العور يكون في احدى العينين، وما حكم تدريس مادة الموسيقى؟ الموسيقى ورد النهي عنها بالنص في قول النبي صلى الله عليه وسلم كنن من أمتي قوم يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. والمعازف هي موسيقى، ومعنى يستحلون يجعلون الحرام حلالا، فلا يجوز للإنسان أن يستمع إليها ولا أن يوفرها في منزله ولا أن تدرس، لأنها آلات لهو محرم. وقول الله جل وعلا ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. قال جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم إن لهو الحديث في هذه الآية هو الغناء، وأقسم على هذا ابن مسعود 3 مرات. وورد عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه قال إن الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. وهذا ملاحظ ومشاهد، فإن الإنسان الذي يستمع للغنى يجره ذلك إلى أن يسخر من يستمع إلى كتاب الله، ولهذا فهو يتضايق إذا سمع كلام الله فيغلق الجهاز الذي عنده من مذياع أو غيره ويحوله إلى مكان آخر يكون فيه غنى ونحوه. هذا أمر عظيم، ولا يجتمع في جوف إنسان كلام الرحمن ومزمار الشيطان. هذا يقول لدي مبلغ في بنك إسلامي ويعطيني أرباحا عليه، هل يجوز أخذ هذه الأرباح؟ المعروف في البنوك الإسلامية أنهم ينمون أموالهم عن طريق التجارة، وأن الإنسان المشارك في هذه البنوك يخضع للربح والخسارة المتحققة من ذلك، أحيانا تقل وأحيانا تكثر، فهذا التعامل مضاربة شرعية صحيحة إن شاء الله ولا شيء فيه. بعض الأخوة يسأل أسئلة خاصة، نكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.